الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 16 في سلسلة دروس علوم القرآن. وقد نبهني بعض الإخوة إلى أننا قد تجاوزنا بحث القراءات في الأسبوع الماضي. نعم، أنا لم أتجاوزه نسيانا، ولكني لخصته عند الحديث عن الأحرف السبعة. عندما عرفنا الأحرف السبعة وأوضحنا أنها كانت رخصة في صدر الإسلام، فلما انتشرت اللهجة القرشية في الجزيرة العربية كلها، وأمر الله عز وجل الناس جميعا أن ينطقوا بالقرآن باللهجة القرشية الواحدة، وألغي رخصة القراءة بالأحرف السبعة، بقي من الأحرف السبعة، واذكروا ما قلت لكم، بقي من الأحرف السبعة ما اجتمعت فيه ثلاثة شرائط. الشرط الأول أن ترد هذه القراءة بشكل متواتر من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تتفق هذه القراءة مع وجه من وجوه العربية. ثالثا، أن تتفق هذه القراءة مع الرسم، أي الكتابة لإملاء القرش. إذا كانت هذه الأحرف متفقة مع الرسم، متوافرة الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، متفقة مع الأحرف العربية، تبقى إلى يوم القيامة. وقد سميت هذه الأحرف التي وجدت فيها هذه الشرائط بالقراءة، وقد أوضحنا ذلك. الآن هذا القدر بالنسبة لهذا الحشد يكفي. أما المتخصصون في فن القراءات فيمكن أن يقرأوا هذا الفصل بتأن وبتوسع وتفصيل. أعتقد أننا نكتفي بالشيء الذي فهمناه من معنى الأحرف ومن معنى القراءات والفرق بينهما. إذن الآن نعود إلى ما كنا بصدده، وهو الحديث عن خصائص الأسلوب القرآني إجمالا. وصلنا إلى الخاصة الثالثة، وعنوانها صلاحية صياغة القرآن لمخاطبة الناس عامة على اختلاف ثقافاتهم وعصورهم. ذكرنا هذا الكلام ثم أرجعنا تفسيره إلى هذا اليوم. ما معنى هذه الخاصة؟ القرآن أيها الإخوة له فيه معان لا تتبدل مهما تبدلت الأزمنة والعصور، ليس كلامنا في هذه المعاني. وفيه معان تتطور وتتسع وتضيق مع تطاول الأزمنة وامتداد العصور. فالقرآن لم ينزل في الواقع لأهل عصر واحد كما تعلمون، القرآن نزل للعصور كلها وللأجيال كلها إلى أن تقوم الساعة. يعني كل جيل من الناس ينبغي أن يتصور أن القرآن نزل عليه هو خصيصا حسب ظرفه وواقعه وحاله. طيب، هنالك معاني ووقائع الناس كانوا يعرفون ظواهرها، ولم تكن لديهم من الثقافة الكافية ما يسمح لهم بمعرفة بواطن تلك المعاني. ثم إن الثقافة تطورت، وجاءت العلوم الطبيعية فكشفت خفايا لهذه الأمور لم تكن مكشوفة من قبل. طيب القرآن عندما نزل هل نزل لأولئك الناس السطحيين الذين كانوا يفهمون هذه المسائل الطبيعية بشكل سطحي، هل القرآن نزل عليهم وحدهم أم نزل عليهم وعلينا أيضا؟ الجواب معروف، نزل خطابا لنا وخطابا لهم. حسنا، أولئك فهموا هذه الآيات طبق معلوماتهم وطبق حدود درايتهم، والواقع أن ما فهموه صحيح لكنه فهم سطحي، ونحن هذا الفهم السطحي تجاوزناه، أصبحت لدينا في هذه المسألة معلومات أعمق. ترى عندما نقرأ هذه الآيات، هذه الآيات ماذا عسى أن تفيدنا؟ هنا نلاحظ شيئا اختص به القرآن دون سائر الكتب، نجد أن القرآن وهو يخاطبنا بهذه المعاني ويخاطب أجدادنا أيضا السابقين يستعمل صياغات وكلمات بحيث يفهمها أولئك الناس الذين لم تكن لهم ثقافات ودراية واسعة، بحيث يفهمونها فهما حقيقيا فهما صحيحا، وبحيث نأتي نحن فنقرأ هذه الآيات نفسها فنجدها تفيدنا ما استفاده الأولون وتفيدنا شيئا جديدا يتفق مع مداركنا وثقافاتنا الجديدة. وغدا عندما يأتي أناس بعدنا أكثر عمقا في المعارف وأكثر دراية لقضايا الطبيعة ستجد أنهم فهموا ما فهمه أجدادنا وما فهمناه نحن، وفهموا شيئا آخر أيضا، والعبارة هي وبدون أن يكون المعنى الثاني مناقضا للمعنى الأول، هذا مهم جدا، وبدون أن يكون المعنى الثالث مناقضا للمعنى الثاني. نعم، أما إذا أردنا في كل عصر أن نقتلع معنى ونغرس في مكانه معنى، أنا ممكن لكلامي أن أفعل به هذا، لاحظوا ما أقول، ممكن واحد يأتي إلى صيغة بيان نطق به رجل من العرب في عهد من العهود حسب مدركات الناس في ذلك العصر، الآن أصبحت لهم مدركات مناقضة لها، ممكن أن يأتي إنسان فيفرغ هذا الكلام من ذلك المعنى ويملأه بمعنى جديد، هذا لا يعني أن الكلام فيه إعجاز، أي هذه الكأس يمكن أن تفرغها من المعنى اليوم من هذا الماء اليوم وتملأها هذه الشراب، غدا تفرغ هذه الكأس من الشراب وتملأه بشيء آخر، أي كأس يكون ذلك، لكن ما امتاز به القرآن أن المعاني كلها تبقى وكلها متكاملة وكلها سليمة، هذا معنى هذه الخاصة. وطبعا الكلام الذي أقوله لا يتضح معناه إلا من خلال الأمثلة. نذكر طائفة من الأمثلة بالقدر الذي يسمح به الوقت، القرآن مليء بهذا النوع، فلنضرب بعض الأمثلة. يقول الله عز وجل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، ما السراج؟ الشمس، كلنا يعلم ذلك، والغريب أننا نترك هذه الآية ونصغي إلى آيات أخرى حدثنا الله فيها عن الشمس والقمر، نجده وصف الشمس بالصفة ذاتها والقمر بصفة ذاته أيضا، ذاتها أيضا. مثلا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن في السماوات نورا وجعل الشمس سراجا. أيضا وصف القمر بالإنارة ووصف الشمس بالسراج. وفي مكان آخر في سورة يونس أظن يحدثنا أيضا عن الشمس والقمر، فيقول يصف الشمس بأنه ضياء والقمر بأنه نور، جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل. هذا التنويع في الوصف له معنى. طيب تعالوا ننظر إلى فهم الأجيال لهذه الآية وأمثالها. أما أصحاب رسول الله رضوان الله عليهم والذين كانوا يعيشون في صدر الإسلام، العرب الذين كانت تغلب عليهم الأمية، ماذا فهموا من هذه الآية؟ تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، أو الآية الأخرى التي في سورة نوح نفس الكلام. فهموا معنى حقيقيا سليما، فهموا أن الشمس والقمر كلاهما يبعثان بضياء إلى الأرض، كلام سليم، وهذا فهم سطحي. وجعل تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا، أي شمس سراج، وقمرا منيرا. ما يسمى بالسراج وما يسمى بالمنير كلاهما يرسل أشعة إلى الأرض، كلام سليم وكلام معنى صحيح. هذه الآية ذاتها يقرأها الإنسان المثقف لا المتخصص، المثقف، فيدرك ما أدركه العرب الأوائل هذا المعنى السليم، أن كل منهما يرسل أشعة من الضياء إلى الأرض، ويدرك معنى آخر بواسطة ثقافته الواسعة وعمق درايته اللغوية. ما هو المعنى الثاني؟ يفهم أن الشمس جرم حار ملتهب، وأن القمر جرم بارد لا حرارة فيه. من أين فهم هذا الكلام؟ من الآية. لأننا في اللغة العربية كما قال علماء اللغة نقول عن الشيء الذي يجمع بين النور والحرارة نقول عنه مضيء ولا نقول عنه منير، أو نقول عنه السراج، يعني نشبهه بالسراج لأن السراج يبعث ضوءا ويبعث حرارة. وتقول اللغة أيضا أنك تعبر عن الشيء أنه منير إذا كان يبث ويبعث ضياء بدون حرارة. ونظرا إلى أن الله عز وجل وصف الشمس بالسراج وفي سورة يونس بالضياء، ووصف القمر بالإنارة فقط، وجعل فيها سراجا يعني شمسا وقمرا منيرا، ويلح القرآن على أن يصف القمر بالإنارة لا بالإضاءة، وعلى أن يصف الشمس بالضياء لا بالإنارة أو بأنه سراج. ندرك ونحن قد تعمقنا في فقه اللغة وتثقفنا فيما يتعلق بالبلاغة العربية، ما أدركه ذلك العربي الأول الذي فهمه من أن كل منهما يبعث أشعة ضياء إلى الأرض، وأدركنا شيئا آخر ألا وهو أن القرآن يقول لنا إن القمر جرم بارد لا حرارة فيه، أما الشمس فجرم يبعث يجمع بين الضياء والحرارة. طيب يقرأ هذه الآية الإنسان المتخصص الذي درس شيئا من الفلك، نعم، ويتأمل في هذا الكلام الرباني هذه الآية أو قول الله سبحانه وتعالى: ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا. فيدرك ما أدركه العربي الأول هذا المعنى اللي هو جامع بين المعاني كلها، ويدرك ما أدركه المثقف الثاني، ويدرك معنى ثالثا من هذا الكلام ذاته. ما هو؟ هو أننا إذا تعمقنا في دلالة اللغة ومعناها علمنا الحقيقة التالية، وهي أنك تسمي الجرم منيرا إذا كان النور ينعكس إليه من جرم آخر، وتسميه أو تصفه بكلمة مضيء إذا كان الضوء ينبعث من داخله. فمثلا في اللغة العربية، وأنت دقيق في التعبير وأنت بليغ وأنت متخصص، لا تقول كم هذه الغرفة مضيئة، لا تقول كم هذا المكان مضيء، هذا غلط، تقول كم هذا المكان منير، لأن النور الذي في هذا المكان ينبعث من هذا الكهرباء، هذا النيون. لذلك تصف جدران المكان بالإنارة لا بالضياء. كذلك إذا نظرت إلى الشمس الملتهبة وقلت كم هذه الشمس منيرة، أنت مخطئ، ما ينبغي أن تقول الشمس منيرة، تقول كم هذه الشمس مضيئة، لأن نور الشمس ينبعث من داخلها، ولذلك فهي تتسم بالإضاءة لا بالإنارة. لكن تعالوا الآن انظروا هذه الصياغة العجيبة لهذا المعنى، جعلت الرجل العربي الأمي يدرك ما يستطيع، إدراك صحيح ولا باطل؟ صحيح. وجعلت المثقف يدرك ما أدركه الأول وزيادة، فاجتمع الإدراكان يعني المعنيان وتعانقا وتناسقا بشكل صحيح. ثم جاء الثالث ففهم ما فهمه الأول والثاني والثالث، وتناسقت الدلالات كلها بشكل صحيح. طيب هل أنا أستطيع أن أعبر بهذه الطريقة؟ أي بليغ لا يستطيع، لأن اللغة ليست عجينة بفم الإنسان حتى يستطيع أن يطوعها لما يشاء بهذا الشكل. لكن في الواقع هذا شأن كتاب الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى مثال آخر. تعلمون أن الله عز وجل وصف الأرض صفات كثيرة، من جملة ما وصف الله به الأرض قوله: والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها. والأرض بعد ذلك دحاها، ماذا تعني كلمة دحاها؟ الواقع أن كلمة دحا في اللغة العربية تأتي بمعنى عظم الشيء العظيم الذي يعني تعظمه وتضخمه، تكون قد دحيته. تأتي دحا بمعنى كورة، تأتي دحا بمعنى بسطة، كل ذلك من معاني دحا. قرأ هذه الآية الرجل العربي في البادية العربية: والأرض بعد ذلك دحا، ماذا فهم؟ والأرض بعد ذلك بسطة. صحيح هذا الكلام ولا لا؟ الأرض منبسطة في الوقت الذي هي فيه مكورة، منبسطة، وسأقول لكم لماذا. تتسم الأرض بالانبساط والانسطاح الكليين، وأنت عندما تنظر إلى الأرض يمينا وشمالا وأمام ووراء لا ترى إلا هذا الانبساط أو الانسطاح أو الامتداد. إذن ما فهمه العربي الأول من قوله تعالى دحاها فهم صحيح أم لا؟ 2 سنة. جاء بعد ذلك العرب الذين درسوا الفلك فيما بعد، كثيرون منهم يونس بن قرة، ومنهم العضد الباجي، ومنهم الإمام الرازي، كثيرون قرأوا. والأرض بعد ذلك، ما الذي نبههم إلى المعنى الثاني أيضا لكلمة دحاها؟ علمهم بالفلك ودرايتهم بأن الأرض في واقع مستديرة، يعني كروية، ليست تماما بشكل دائري، نعم بشكل دقيق، يعني ليست كروية، متفلطحة يعني شوي، يعني كالغيرة تماما تبعية كما يقول الله سبحانه وتعالى. طيب، درايتهم لعلم الفلك نبهتهم إلى المعنى الثاني، قالوا هذا بيان دقيق من الله بأن الأرض مكورة. من أين عرفتم هذا؟ قالوا لأن كلمة دحى بمعنى كورة، نعم دحى تأتي بمعنى بسطة، وتأتي بمعنى كورة، وتأتي بمعنى عظم وضخم الشيء، نعم. فالإنسان لماذا لم يدرك أولئك الأولون؟ لم يكونوا فلكيين، فهموا المعنى الأول وهو معنى الدليل ووقفوا عنده. هؤلاء فهموا المعنى الأول، صحيح هي منبسطة، صحيح هي مسطحة، وصحيح هي ممتدة، ولكنها في الوقت ذاته كروية أيضا. لاحظوا كيف أن ابن الرومي جمع بين المعنيين في كلمة دحى، يصف في 3 أبيات خباب، ويصف سرعة حركته وعمله ويده، فيقول: إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة وشك اللمح للبصر. هنا كلمة يدحو بمعنى يبسطها، الرقاقة كيف تكون في بادئ الأمر؟ هكذا كتلة، يدحو الرقاقة أي يبسطها بسرعة. إن أنسى لا أنسى خبازا مررت به يدحو الرقاقة أي يبسطها وشك اللمح بالبصر، ما بين رؤيتها في كفه كرة، وبين رؤيتها قوراء كالقمر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر، إلا بمقدار ما تنداح دائرة. ما معنى تنداح؟ تتكور دائرة، تستدير دائرة في صفحة الماء يلقى فيه بالحجر. معروف ابن الرومي في دقة وصفه إذا وصف. هنا ابن الرومي استعمل مادة دحى واندحى بمعنيين، بمعنى بسطة وبمعنى كور. ونحن نقول الأضحية في اللغة العربية اسمها لبيض النعام، ومن المعروف أن طائر النعام يدحو الأرض أي يفسحها حتى تصبح نصف دائرة، ثم إنه يلقي ببيضه في هذه الدائرة، وتسمى البيضة دحية، نعم. إذن لاحظوا كيف أن القرآن استعمل لوصف الأرض كلمة يفيد منها العربي الأمي فهما صحيحا تاما، ويفيد منها الفلكي فهما صحيحا تاما بدون أي إشكال. قد يقول فيكم قائل: طيب يعني كيف انبساط الأرض لا يتنافى مع كرويتها؟ لما تكون منبسطة يعني مو كروية. قد يقول فينا قائل هذا الكلام: لا، لو تأملت تأملا علميا لأدركت أن وصف الله الأرض بالانبساط وبالانسطاح هو تعبير آخر أيضا عن كرويتها. لكن طيب تقول: لماذا لم يقل كروية؟ لو قال كروية كانوا اللي قبل منا شلون فهموها؟ كانوا ما فهموا، هم مستعدين يفهمون الأرض كروية. لكن لما قال لهم: ها وإلى الأرض كيف سطحت، لما قال لهم: والأرض مددناها فنعم الماهدون، مضبوط والله ممدودة، ممدودة، نعم. ويأتي الفلكي أمام، يقف أمام قول الله تعالى: والأرض مددناها، أو وإلى الأرض كيف سطحت، بيقول ايه اذا الباري عم يشرح لنا الامتداد الجزئي هذا كلام ما له معنى. كل شيء ممدود بشكل جزئي. الطاولة مثل ما قلت لكم بالأمس ممدودة بشكل جزئي. كفي ممدود بشكل جزئي. يعني متى ما كان الشيء له عرض وطول صار ممدود بشكل جزئي. والباري عم يقول والأرض مددناها فنعم الماهدون. عم يلفت نظمها لشارة كبيرة. معناته ما عم يحكي لنا عن الامتداد السطحي اللي كل منا بيشوفه. يعني حدثك عن أن الأرض ممتدة امتدادا كليا، يعني كل ما فيها ممتد، والأرض مددناها فنعم الماهدون. كمان وإلى الأرض كيف سطحت، أي يا ابن آدم سر في جنبات الأرض أنى ذهبت، وانظر يمينا وشمالا تجد بعد الآفاق عنك بنفس مقدار. اتجه الى اقصى الشرق الذي تراه تجد نفسك بعيدا عن المشرق تماما كما كنت بعيدا عنه قبل ذلك. سر الى اقصى الغرب الذي تراه تجد نفسك اخيرا بعيدا عن المغرب بنفس الطريقة، وكذلك الشمال وكذلك الجنوب. لو كانت الارض لها اطراف، إذا لو وصلت إلى هذه الأطراف أليس كذلك؟ تماما كالذي يقطع يعني اقيانوس أطلس محيط بحر محيط. صحيح في بادئ الأمر ينظر يمينا وشمالا فلا يرى شطآنا، لكن ما هو إلا يوم أو يومين أو ثلاثة أيام أو أربعة أيام أو خمسة أيام إلا ويصل إلى شاطئ. فأنت عندما تسير في جنبات الأرض وكلما صرت وجدت نفسك الامتداد ذاته أمام الامتداد ذاته. علميا هذا دليل على ماذا؟ على كروية الأرض. تماما كالنملة التي تقطع محيط البطيخة، أن سارة هذه النملة لا تصل إلى حافة، لا تصل إلى طرف البطيخة. مهم؟ هذا هو التفسير العلمي لكون الأرض كروية. فربنا عز وجل الحكيم العليم الذي يخاطب عباده جميعا بدءا من الأمي في الصحراء إلى المثقف إلى العالم إلى الفلكي، لذلك قال والأرض مددناها. قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الأرض كيف سطحت. مرة أخرى قال ثم والأرض بعد ذلك دحاها. كل هذه التعابير صالحة لأن يدرك كل إنسان من هذا الكلام ما يتفق مع إمكاناته، مع العلم بأن هذه المعاني لا تتعارض، هي منسطحة في الوقت الذي هي فيه كروية، وهي ممتدة في الوقت الذي هي فيه كروية، وهي منبسطة في الوقت الذي هي فيه كروية. هل واضح هذا المعنى أيها الإخوة؟ مثال آخر، عندما يقول الله سبحانه وتعالى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. العربي الأول قرأ هذه الآية وفهمها واستقر المعنى بذهنه ولم يضطرب أبدا. والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، أيضا جعلها الله لكم زينة، ثم قال ويخلق ما لا تعلم. طبعا يخلق ما لا تعلم، في أشياء أخرى سيخلقوها الله خير إن شاء الله، هذا ما فهمه العرب القديم. الآن وأنت تعيش في العصر الذي تجد فيه وسائل ووسائط جديدة للنقل، قامت مقام الخيل والبغال والحمير ونحو ذلك، ماذا تجد في قول الله تعالى ويخلق ما لا تعلمون والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون؟ أي في وقت آت يخلق الله لهذه الوسائل ذاتها ما لا تعلمون. قد يقول أحدهم يخلق، نحن خلقنا ليش السيارات الله اخترعها، نحن اخترعناها، مصانع العباد هي اللي اخترعت السيارات. هذا كلام إنسان سكران أيها الإخوة. يهدي الإنسان لا يوجد معدوما، احفظوا هذه الحقيقة العلمية، الإنسان لا يوجد معدوما، ولكن الإنسان بوسعه أن يستغل ما هو موجود. بعمره ما في واحد أوجد معدوم، ذرة ما بيوجد. لكن الإنسان بعقله المتفتح ماذا يصنع؟ يكتشف أن هنا شيئا، هنا شيء آخر، وهنا شيء ثالث، فيدرك علاقة ما بين هذه الأشياء ويستغلها ويجعل منها تركيبة جديدة. اكتشف الإنسان الطاقة، اكتشف البترول، اكتشف المعادن، اكتشف هذه الأشياء وغيرها، أدرك الخاصة التي وضعها الله في الطاقة، أدرك الخاصة التي وضعها في المعادن الثقيلة وفي المعادن الخفيفة، اكتشف المواد المشعة في الأرض، اكتشف القصدير أو الهليوم الذي تتحول إليه المواد المشعة، كلها موجودة، هو ما خلق شيء، ما أوجد شيء، لكن لما اكتشفها ولديه عقل، داري عطاء عقل، أدرك أن هذه الأشياء يمكن إذا أحسنت استغلالها أن أسخرها لكذا ولكذا ولكذا ولكذا. نعم، فالإنسان بعقله استطاع أن يجمع نسار ما خلق الله ثم يؤلف بينها ثم يسخرها لغاية إنسانية. هذا ما فعله الإنسان، فهل هذا يسمى خلقا؟ معاذ الله. نعم، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ لا. إذن الله سبحانه وتعالى سبق إذ قال ويخلق ما لا تعلمون. ولذلك نعود فنقول العلم لا يوجد شيئا معدوما، ولكن العلم يقدرك على أن تستغل ما هو موجود وتكتشف القابليات الموجودة في الكيان. لذلك عز وجل يقول وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. طيب، أنزلنا الحديد، معنى ذلك أنت لم تخلق الحديد، الحديد موجود بكل خصائصه. نعم، الراديو موجود، كل مواد المشعة على اختلافها موجودة في باطن الأرض أو فيما شاءه الله سبحانه وتعالى. وأنت إذا كنت صاحب قدرة تفكر لتعلم ما هي الخصائص الموجودة في هذه المواد. الباري سبحانه وتعالى يقول نعم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس وليذيقهم بعض الذي كانوا يعملون. العربي الأول قرأ هذه الآية أكيد، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، الفتن، الحروب، هذه الخصومات، الهرج والمرج، كل ذلك من الفساد. هذا ما أدركه فقط من قبلنا، لكن تعال اليوم حيث المصانع التي تعج بالدخان وبالنفايات، حيث الطاقة التي تحترق في أسواق سائر المدن والشوارع إلا ما رحم ربك، حيث المواد المهلكة التي تتلف بها حيوانات البحار، حيث هذه المواد السامة التي يفكر ويدبر صباح مساء نعم رجال العالم الأول الذي العالم الأوروبي أو الغربي في مكان أو في مقبرة من العالم الثالث لكي تدفن فيها هذه المواد السامة. عندما تنظر إلى هذا الواقع وتجد أن المجتمعات الإنسانية كلها تتحدث عن فساد البيئة وعن السموم المنتشرة في الطبقة التي جعلها الله أمنا وسلاما للإنسان في الطبقة المحيطة بالأرض، نعم، تدرك معنى جديدا آخر لقول الله سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لم يقل في طبقات الجو العليا العليا، لأن الإنسان حضارته لسه موفد تهنيك، نعم، غلاف الجو الغلاف الجوي حيث الإنسان جعله الله مجالا له. الغلاف الجوي ربي عز وجل ملأه بالأكسجين، ملأه بالهواء، ملأه بالرياح السارية التي تجدد حياة الإنسان، وقال عش فوق هذه الأرض، ها أنا قد نظفت لك الجو من حولك عن طريق غلاف جوي. لو تجاوزت هذا الغلاف الجوي لوجدت الهلاك، لكن شوف أنا كيف حصنت وجودك بهذا الغلاف الجوي. الأرض ممرعة، نباتها وظفت لك ياها لك، كل ما تنفست غاز ثاني أكسيد الكربون وأحرقت الأكسجين تجيها النباتات هي بتصنع من هذا الغاز المحترق مرة أخرى الأكسجين. شوف أنا شو هيئت لك الأرض، وظفت لك ياها حتى تعيش حياتك، تفسد الأرض. فماذا صنع الإنسان؟ قال لا، بدي اخترع، بدي اتجاوز، فعامل اشياء غير ما سواها، ساويها الغنم بالغرم، ستصل ولكنك ستتحمل. وانظر اخيرا الى الرصيد ستجد انك من الخاسرين، ولم ننظر الى الرصيد بعد. فكانت النتيجة ان استشرى الفساد في البيئات الحضارية، وان أصبح العالم الثالث مهددا، لأنه العالم المتمدن والمتحضر نعم يرى أنه لابد لكي تستمر مصالحه لابد من أن يجعل من العالم الثالث مقدرة لمصالحه. هذا هو المعنى الذي تفهمه جيدا واضحا جليا في قوله تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. الأمثلة كثيرة جدا أيها الإخوة، تلك هي الخاصة الثالثة. طبعا هذا الكلام جانب من جوانب إعجاز القرآن، فنعود إلى إعجاز القرآن بشكل مفصل فيما بعد. الخاصة الرابعة ظاهرة التكرار في كتاب الله عز وجل. نحن عندما نقرأ القرآن نجد أن فيه ظاهرة التكرار. ظاهرة التكرار في القرآن تبدو أنها على قسمين. القسم الأول تكرار ألفاظ، القسم الثاني تكرار لمعاني وأحكام وقصص ونحو ذلك. هذا التكرار لماذا؟ أولا نتحدث عن تكرار الألفاظ. تكرار الألفاظ في القرآن ظاهرة بلاغية من أجل مظاهر البلاغة فيه. لماذا يكرر الكلمة؟ إما لغرابتها وغرابتها في الأسماع، غريبة ما سمعنا بها بعد، فيكررها حتى تستقر في أذهاننا. الحاقة، ما الحاقة؟ وما أدراك ما الحاقة؟ طيب أخي مرة واحدة. سبب أن كلمة الحاقة قبل أن ينزل القرآن لم يسمعها أحد، هي اشتقاقها معروف من حق يحق، لكن ما هو الشيء الحاق؟ هذا ما لا يعرفه العرب. هي كناية عن ماذا؟ عن الساعة. نظرا لغرابة الكلمة كرر، أو تتكرر الكلمة بسبب التهويل، إمعانا في التهديد وإمعانا في التهويل وتصوير ما قد أعده الله من عذاب ونكال، مثل قوله عز وجل سأصليه سقر، وما أدراك ما سقر، لا تبقي ولا تذر. وأصلا كان ينبغي أن نقول سأصليه سقر وما أدراك ما هي، لأن القاعدة إذا ذكر الاسم بلفظ فريح ثم أردت أن تعيده تعيده ضميرا، جاءني خالدا فأكرمته، لا تقول جاءني خالدا فأكرمت خالدا، نعم، ولكن عندما تكون هنالك نكتة بلاغية ينبغي أن يكون التصريح بدلا من الإضمار، مثل سأصليه سقر وما أدراك ما سقر، مثل قوله تعالى إنه فكر وقدر ثم قال فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر، لماذا كررها؟ للتهويل وللإمعان في التهديد. نعم، مثل قول الله سبحانه وتعالى: أولئك الذين كفروا وأولئك الأغلال في أعناقهم وأولئك أصحاب النار. إذا نظرت لأصل القاعدة كلمة أولئك أولئك أولئك ليش؟ لكن عندما يريد الباري أن يركز على قوم بأعيانهم أنهم هم، وإن حاولوا أن يفروا وإن حاولوا أن يتجاهلوا، هم لا غيرهم الذين ستجد الأغلال في أعناقهم، هم لا غيرهم الذين هم أصحاب السعير. أربع مرات تتكرر في بعض الأحيان. هنا أيها الإخوة اسمحوا لي أن أقف قليلا لأدخل ذوق البلاغة العربية في فن التكرار في أذهانكم، حتى تتحصن الدجل الذي يستشري اليوم هجوما على كتاب الله. هجوم غريب. أنا يأتي الدجاجلة ليلعب بعقولنا ويقول القرآن ما في أعظم من القرآن، القرآن في كل شيء، ما بدنا لا سني ولا بدنا كلام الفقهاء، لأن القرآن شيء غريب، كل شيء موجود فيه. يحكوا الحكم إنسان حتى يحكموا غيابيا على السنة بالإعدام. طيب ماشي، بعد شوية في مكان آخر ما تسعي ما تلاقي غير بيقولوا القرآن. يا أخي القرآن بدائي الترتيب، بدائي الصياغة، شوف شوف شلون بيكرر كلمات بيكررها أصولا. لازم الكلمة إذا ذكرت صريحة بعد ذلك ينبغي أن نستعمل الضمير، شوف شلون بيكرر: فبأي آلاء ربكما تكذبان وأنت ماشي. ملفة، ما أنت نازل بالقرآن ولا أنت بدك تمزق القرآن؟ قال لكل مقام مقال. وقت نشوف ناس على هوا هقلهم بقدر ادعم عليهم بحكي لهم هيك، ناس ثانيين بحكي لهم هيك، اليوم هيك الوضع. البلاغة العربية تقول: الأصل إذا ذكر اللفظ صريحا ثم أعيد أن يعاد بواسطة الضمير، إلا في حالة التشوق إلى الشيء. كلمة تبعث في نفسك نشوة وطربا، فأنت تطرب إذا رددت هذه الكلمة، رددها ولا بأس. وهنا التصريح هو البلاغة لا الإضمار. واضح كيف؟ أمر على الديار ديار ليلى، أقبل ذا الجدار وذا الجدارة، وما حب الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكن الديار. ثلاث مرات كرر الديار. يا أخي ليش ثلاث مرات؟ قول: وما حبها، يعني الديار شغفنا قلبي، ولكن حب من سكنها. لا، ما بيحس بالنشوة، هو متعلق به شيء اسمه الديار. فكل ما كل ما ذكرت كلمة الديار على لسانه يطرب له. وهذا أكيد. أو عندما تريد أن تخيف إنسانا من شيء، اذكر اسم هذا الشيء وكرره وكرره وكرره، لأن البلاغة هنا هكذا. هذا الشيء موجود في كتب البلاغ. كانوا يذكرون لنا أمثلة كثيرة من هذا القبيل، ونسمى بصدد ذلك، لكن البلاغة العربية تفيد في الواقع حصن لكتاب الله عز وجل. رجل من العرب من التابعين اسمه مالك ابن الريب، كان لصا قاطع طريق فتاكا، وذات يوم مر به جيش لسعيد بن عثمان بن عفان ذاهبا الى خراسان الغزو، فتعرف عليه رئيس الجيش سعيد بن عثمان. قال له: يا مالك، لماذا تقطع الطريق وتخيف السادلة والمارين؟ قال: للحاجة، ولأني لا أجد ما أكافئ به الإخوان، ناس لهم حقوق علي وأريد أن أكافئهم بها، لا أجد ولدي حاجة. قال: فإن كفيتك أفتكف عن هذا؟ قال: نعم والله، أكف كفا لم يكفه أحد من قبل. فأجرى عليه سعيد بن عثمان رضي الله عنهما في الشهر 500 درهم نعم على أن ينقطع، فانقطع عن عمله هذا وفكه ولصوصيته، وجند نفسه جنديا مع سعيد بن عثمان بن عفان، وبدلا من أن يعود إلى داره وأهله وزوجه وأولاده سار معه إلى خراسان. في الطريق في إحدى الأمسيات لدغت مالك بن الريب حية في الظلام، ولما سرى سمها ناقعا في كيانه وشعر أنه ميت رفع نفسه بقصيدة يتشوق فيها إلى وطنه وإلى أهله وزوجته التي غبر دارا طويلا لم يرها ولم تره. اسمعوا أيها الإخوة، في كلمة تكررت يمكن 6 مرات ببيتين. الإنسان يعني قد ما كان يكون بداية، لكن هل تتضايقون من هذا التكرار؟ يقول في أول هذه القصيدة وهو يرثي نفسه قبل أن يموت: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب القضا الغضا أزي القلاس النواجية. الغضا كناية عن وطنه، الغضا كناية عن مسقط رأسه، الغضا كناية عن البساتين التي حول داره. نعم، فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ما شر ركاب لياليه. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانية. كمل كذا كلمة الغضا. العرب يذكرون هذه الأبيات مثالا للبلاغة العربية في التكرار، ولعلكم تشعرون بهذا المعنى. هذا الإنسان ضجيع الفراش، ضجيع الموت، هو فعلا مات في ذلك المكان. نعم، وهو يتذكر آله ومسقط رأسه وزوجته، نعم، ويتذكر وطنه وعبر عن الوطن بالغضب. يا ترى لو ذكر الغضب مرة واحدة ثم أعادها بالضمير كانت تشل قلبه؟ أبدا إطلاقا. وكانت تطربنا نحن وتستثير أشجاننا عليه كمان؟ أبدا. مرة تانية أعيد: فليت الغضب لم يقطع الركب. قبل ذلك من أول قصيدة: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بجنب القضاء الغضب أزجي القلاص النواجية. فليت الغضا لم يقطع الركب عرضه، وليت الغضا ماشى الركاب لياليا. لقد كان في أهل الغضا لو دنا الغضا مزارا، ولكن الغضا ليس دانية. ألم ترني بعت الضلالة للهدى وأصبحت في جيش ابن عفان غازيا. نعم، هذا الكلام من البلاغة بمكان. طيب، ترى الذين يتهجمون على كتاب الله لأن فيه تكرارا، لا أقول من هذا القبيل، بل هو أسمى وأسمى وأسمى من هذا القبيل، هؤلاء الذين يتهجمون على كتاب الله بهذا التكرار، هل يتهجمون على قصيدة مالك ابن الري؟ نعم، أبدا. بل لعلهم إذا سمعوا هزوا رؤوسهم طربا لهذا التكرار. إذن تعلمون كيف تطربون لشعر رجل عاش في صدر الإسلام، ولا تعلمون كيف تطربون للتكرار ذاته وللسبب ذاته ولبلاغة الأسمى وأجل في كتاب الله سبحانه وتعالى. عندما نقرأ سورة الرحمن، سورة الرحمن كلها تدور حول ماذا أيها الإخوة؟ تدور حول عرض نعم الله عز وجل الكثيرة العجيبة التي لا تتنامى، الموجودة الآن والموجودة منذ أن خلقنا والموجودة في المستقبل والموجودة يوم القيامة. عندما يذكرنا الله بهذا النعم ونحن عن هذه النعم غافلون، ونحن عن هذه النعم معرضون. لازم عندئذ ينبغي أن يكون في هذه السورة لازم يتشكل المحور الذي تدور عليه معاني هذه السورة. ما هو المحور؟ كل ما ذكرنا لنا نعمة لك، بس بدي أفهم أي هي النعمة اللي عم تنسيكم فضلي؟ أي هي النعمة التي زهرتم بها عني فشغلتم بها عني؟ هذا أنا واقع كل القرآن البليغ، لكن أنا عندما أقرأ سورة الرحمن أشعر أن الإنسان ينبغي أن يذوب خجلا من الله سبحانه وتعالى، لأنه كلما ذكر نعمة عاد فكلم الإنسان قائلا فبأي آلاء ربكما تكذبان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لذلك المؤمن الذي يتفاعل مع بلاغة هذه السورة كلما وقف أمام هذا التساؤل الشفاف من الله عز وجل فبأي آلاء ربكما تكذبان، ينبغي أن يقول لا نكذب بشيء من آلاء ربك من آلائك يا رب العالمين، لا نكذب بشيء من آلائك. أليس غريبا أن يأتي من يقول القرآن بدائي التأليف لأنه فيه تكرار؟ هو تكرار معيب أن يقول الله عز وجل القارعة ما القارعة؟ وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش. هذا تكرار معيب، أو تكرار معيب أن يكرر لك كلمة ما سمعتها قبل في العصر الجاهلي، الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأولئك بالطاغية إلى آخر ما هنالك. لكن المسألة أو الخطب يهون أيها الإخوة عندما تعلمون أن الهدف ليس عبارة عن بحث موضوعي علمي حول كتاب الله عز وجل، وإنما الهدف هو التلاعب بكتاب الله وإقصاء هذه الأمة عن كتاب ربه. مرة بدعوى أن القرآن فيه كل شيء، حتى نحن بعدين يقول لك ما في داعي للسني، ما في داعي لشيء ثاني، ما في داعي لحدا يعرفنا شو القرآن. بيجي بعدين بيقولوا الآن بقى تعالوا لحتى نفهمكم شو القرآن. بيقعد بقى بيحشي لك القرآن بتفاهات لا أول لها ولا آخر، وأنت كلكم عم تسمعوا التفاهات. والله أنا بقولكم شيء، أنا ممكن أعرف إنه أجهزة الإعلام تبث شنو؟ للتسلية. بجوز نحن ننتقدها، أنا ما ننتقدها حسب نوع التسلية. أعلم أن أجهزة الإعلام تبث ما يمكن أن يسمى علما، نظريات علمية مدروسة حتى ولو كانت في بادئ الأمر تتعارض مع عقائدنا. أتصور ممكن هذا، لأننا سندرس نحن أيضا هذه النظريات ونمحصها وسنجد أنها في الواقع نظريات غير حقيقية ونلقيها جانبا. أما أن أجهزة الإعلام تحفل بخرافة بالحديث عن أساطير آلهة الأرض وآلهة السماء وكذا وإلى آخره، ويجبر الناس على أن يمضوا ثلث ساعة أو أكثر أو أقل بالحديث عن خرافات مرتبة، خرافات أصلية يعني أساطير بكل معنى الكلمة. يعني يا تشغلنا بعلم، نحن خلاص نسكت ما بنقول إنه خلاص هذا علم، يا تشغلنا بدين حق سليم صحيح كمان ما في مانع. فن التسلية بحدود اللياقة ما في مانع، وإذا شطح فن التسلية بنقول إنه يعني نظرا لحاجة بعض الناس أو لرغبة بعض الناس كمان. بس أنا بدي أفهم من هم عشاق الخرافات في بلدنا؟ مين هن بالله؟ من هم عشاق الأساطير؟ تعالوا حتى نحكي لكم حكاية. كان يا ما كان، طيب يا عمي يا تشغلنا بعلم، يا تشغلنا بدين، يا تشغلنا بتسلية كمان، ما له شيء ما فيها شيء. شغلة تاريخية، شغلة تتعلق بطبيعة إلى آخره، ما في أحلى من هيك. أما تعال حتى نحكي لكم يلا ندوعنا شوية وقت كانوا قاعدين على القهوة نحكي لنا كم خرافة. أنا هذا الشيء ما أفهمه إطلاقا، وكأن عمر الإنسان وعاء فارغ، وكأن الإنسان يملك عمرا مديدا مديدا طويلا وأعماله لا تساوي إلا معشار عمره. لذلك لا يعلم هذا الإنسان فيما ينفق عمره، يعني والله كل واحد منا له عمل، ما في واحد إلا له شغل، ما في واحد منا إلا عمله يكاد يخنقه، إن أعمال دنيوية وإن أعمال أخروية وإن أعمال كانت متنوعة، وكل هذه الأعمال لا تسمح لنا أبدا أن نجري نصف ساعة أو ثلث ساعة لنسمع خرافي لنسمع أسطورة. ثم الغريب والعجيب أن نستنطق كتاب ربنا بهذا، نستنطق كتاب ربنا بهذا الموضوع، هذا كثير، هذا لا يمكن أن يكون. وكم وكم قلت وأعيد القول، لو أن إنسانا تطاول على الطب فأخذ يتطبب بحديثه وليس طبيبا لا يوقف، ولو أن إنسانا تطاول على فن الهندسة بأنواعها وهو ليس مهندسا لا يوقف، ولو أن إنسانا أخذ يتكلف ويتمشتق بالحديث عن التاريخ وهو لا يفقه بالتاريخ وليس متخصصا في التاريخ لا يوقف، ولو أن إنسانا تكلم في الفلسفة وهو لم يدرس فلسفة لجاء 20 من يقول له من أين لك هذا الكلام إلا الدين. فالإسلام قد تحول إلى كلأ مضاف، كل من أراد أن يعلي لنفسه شأنا وجد أمامه سلم الدين، كل إنسان أراد أن يبني لنفسه زعامة ومركزا خير سلم إلى ذلك الدين، كل إنسان أراد أن يسمع مالا نعم خير سبيل إلى ذلك الدين. وأنا لا أبرئ الذين يحترفون الإرشاد أيضا، نعم هكذا أصبح الدين عبارة عن وسيلة من أجل إما زعامة أو مال أو شهرة أو نحو ذلك. كافي اتقوا الله، كما أنكم تقيمون حرصا على الاختصاصات الدنيوية فأقيموا حرصا على دين الله سبحانه وتعالى. هذا هو القسم الأول إذا من التكرار، تكرار الألفاظ. القسم الثاني تكرار المعاني. كثيرا ما تجد قصة ذكرت في القرآن 3 أو 4 مرات، قصة موسى مع فرعون، قصة نوح مع قومه، قصة آدم، هذه قصص متكررة. ترى لماذا هذا التكرار؟ الباري سبحانه وتعالى قال وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى، والتصريف في الوعيد هو تكراره لكن كل مرة بأسلوب، كل مرة بطريقة، فرب أسلوب يفيد العامة من الناس ويأتي أسلوب آخر ليفيد الخواص منه، ورب أسلوب يفيد فئة ويأتي أسلوب آخر لإفادة فئة ثانية. من أجل هذا يتكرر من كل كثير من المعاني في كتاب الله سبحانه وتعالى. ولكن مهما يكن فلم تجد معنى كرر في القرآن بصياغة واحدة أبدا إطلاقا، بل إنك إذا أصغيت مثلا إلى قصة نوح في سورة هود تتأمل فتدرك طريقة القرآنية في ذكرها، فإذا أصغيت إلى هذه القصة نفسها في سورة نوح مثلا تجد نفسك أمام الكلام